بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في استعراض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وقراءتنا لهذه السيرة من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 26 من شرح شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وله من البنين ثلاثة، القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين. وقال قتادة: عاش حتى مشى. هذا الفصل من الكتاب عقده المصنف رحمه الله في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رزق من الأولاد ثلاثة، ومن البنات أربعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا من الخلاف في عددهم، وما ذكرته هو المشهور الذي ذكره المحققون في السير وفي ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وله من البنين ثلاثة، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام جميعا. ثم بدأ يذكر أسماءهم. قال: القاسم، وبه كان يكنى. وهذا هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من خديجة رضي الله عنها، وقيل أنه أول مولود للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ولد بعد زينب، وقيل أنه ولد بعد رقية، على خلاف هل كان القاسم هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ولد قبله بنتان وهما زينب ورقية. والمشهور أن القاسم هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أبنائه الذكور اتفاقا. وهل هو أكبر أبنائه مطلقا؟ هذا فيه خلاف كما تقدم. وبه كان يكنى، النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم كما هو مشهور. قال: ولد بمكة قبل النبوة، هذا بالاتفاق، هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه ولد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، هو تزوج خديجة وعمره 25 سنة، فولد بعد 5 سنوات من زواجه بخديجة رضي الله عنها. ولادته كانت بمكة قبل النبوة اتفاقا. قال: ومات بها، أي مات بمكة وهو ابن سنتين. قال: وقال قتادة: عاش حتى مشى. هذا خلاف في موت القاسم عليه السلام، هل كان بعد سنتين أو بعد أن مشى؟ وكما هو معلوم أن الخلاف في هذين اللفظين قد يكون من اختلاف الألفاظ، لأنه بعد سنتين قد يمشي الطفل. وقيل أن حياته لم تمتد لذلك، وإنما عاش أياما ثم توفي، على خلاف بين أهل السير في موت القاسم، وهو أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطيب والطاهر غيره، والصحيح الأول. هذا ثاني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور، وهو عبد الله، وهو آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ولادة من خديجة. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، كلهم من أولاد خديجة، ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية كما سيأتي. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عدا إبراهيم عليه السلام. فعبد الله هو آخرهم ولادة، لأنه ولد في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى الطيب والطاهر، قال لأنه ولد في الإسلام. وقد وقع خلاف بين أصحاب السير في الطيب والطاهر، هل هما لقبان لعبد الله أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابنان هما الطيب والطاهر غير عبد الله؟ والصحيح أنهما لقبان لعبد الله، وأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور هم ثلاثة. ولهذا رجح المصنف هنا أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله عليه السلام. قال رحمه الله: وإبراهيم ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر. وإبراهيم هذا هو الابن الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولد بالمدينة، وكانت ولادته في سنة ثمان من الهجرة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده، سماه على اسم أبيه إبراهيم، وقيل أنه حق عنه بكبش في سابعه. وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بولادته، ثم مات في السنة العاشرة، قيل في ربيع الأول من السنة العاشرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من السنة الحادية عشر، وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، على اختلاف بين المؤرخين في عمر إبراهيم لما توفي عليه السلام. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت الأبناء وصبر على ذلك، وفي هذا تسلية للمسلمين اليوم الذين يفقدون ما يفقدون من الأبناء، فإن لله حكمة في قبض هؤلاء الأطفال وهم في سن ما قبل البلوغ، فكم لله من حكمة في هذا الأمر لا يدركها الناس. ونحن على يقين أن كل ما يقدره الله للمؤمن فهو خير، كما جاء في الحديث عجب الله بأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. قال رحمه الله: وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاده منه. نعم، هذا غير صحيح بل باطل قطعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن سماه بعبد العزة، فهذا باطل. أولا، عامة المؤرخين وأصحاب السير لم يذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأبناء إلا الثلاثة المذكورين، واختلفوا في الطاهر والطيب كما تقدم، هل هما ابنان أم لقبان لعبد الله. وأما هذا عبد العزة فلم يذكره أحد، ولا يبعد أن يكون هذا من دس بعض الزنادقة وبعض أهل الضلال، فإن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من أن يشهد له قريش، فما هو معروف أنه كان يتعبد في غار حراء، فأراد ليلا ينزل مكة، فلما أشرف على مكة قبيل الفجر أصابه نعاس شديد فنام، فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس. قال المؤرخون: وهذه عصمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشهد له قريش، وهو لم يقصد ذلك، لكن لما كانوا في الليل يلهون ويشربون الخمر ويصدر منهم ما يصدر من اللهو واللعب عصمه الله أن يشهد هذا الأمر. فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمي أحد أبنائه بعبد العزة؟ هذا شرك، والأنبياء معصومون من الشرك، وعلى الصحيح أنهم معصومون منه قبل البعثة، فهذا باطل. وليت أن المصنف لم يذكر هذه الحادثة المختلقة، لأن بعض الكتب إنما يشوهها نقل بعض الأكاذيب التي ليس لها أصل. نعم. قال رحمه الله: والبنات أربع: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه خالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. ثم بدأ يذكر بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زينب، أي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رقية وفاطمة وأم كلثوم ذكر بعض المحققين أنه ما من واحدة منهن إلا وقيل أنها هي أكبر البنات بعد زينب، وأما زينب فهي أكبر البنات. والصحيح أن رقية بعد زينب، لهذا تقدم الخلاف هل كان القاسم بعد زينب ورقية أم أنه قبلهم. الصحيح أن زينب، بل هذا المتفق عليه، هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، تزوجها قبل البعثة، وهو ابن خالتها، هو ابن لهانة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ولدت له عليا، أي ولدت زينب لزوجها أبي العاص مولودا سمي بعلي ومات وهو صغير. وولدت له أمامة، وهي التي اشتهر أمرها بحمل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة، كما في الحديث الصحيحين أنه كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال: وبلغت، يعني أمامة، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة، لأن علي لم يتزوج على فاطمة في حياته. سيأتي في ذكر العبر حادثة لزينب تدل على توقير النبي صلى الله عليه وسلم لبناته. قال رحمه الله: وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا. أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ثم ذكر فاطمة رضي الله عنها، وهذا على غير ترتيب ولادة البنات، فإن رقية قبل فاطمة على الصحيح، لكن وجد خلاف في التقديم في الولادة بين فاطمة ورقية وأم كلثوم. قال: وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل بناته رضي الله عنه. قد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء هذه الأمة كما سيأتي. تزوجها علي بن أبي طالب كما هو معروف ومشهور، ولدت له الحسن والحسين ومحسنا، وقيل في ضبطه محسنا على خلاف في ضبطه، مات محسن وهو صغير، وأما الحسن والحسين فقد بلغا سن الرجولة واشتهرت أخبارهما وسيرهما. وأم كلثوم، يعني من أبناء فاطمة لعلي، أم كلثوم، وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل على المصاهرة بين أهل البيت وبين الشيخين أبي بكر وعمر، وأن بينهما مودة، خلافا لمن يدعي الجفوة بين أهل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الشيخين. وزينب، أي ولدت فاطمة زينب، تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وفاطمة هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولها حادثة سأذكرها في العبر. نعم. قال رحمه الله: ورقية تزوج عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت له رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. ورقية وهي البنت الأولى من بناته، البنت الثانية بعد زينب. تقدم أن هناك خلاف في التقديم والتأخير بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وفاطمة. الصحيح أن رقية كانت بعد زينب ثم فاطمة ثم أم كلثوم. تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده. تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بعد موت رقية، ولقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى، أي عثمان رضي الله عنه. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. قال المصنف رحمه الله: فالبنات أربع بلا خلاف، ليس هناك خلاف في عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. قال: والصحيح في البنين أنهم ثلاثة كما تقدم، قاسم وعبد الله وإبراهيم، وأول من ولد له القاسم. هنا بدأ يذكر المصنف رحمه الله ترتيب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم: أول من ولد له القاسم، ثم زينب. على الصحيح هناك خلاف كما تقدم في أن زينب هي أول مولود للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقية بعد زينب، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. هذا على المشهور صحيح. ثم في الإسلام عبد الله، وآخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولد بعد البعث. ثم إبراهيم ولد في المدينة كما تقدم في السنة الثامنة من مارية القبطية. قال: وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة، ولهذا كان يقول: ورزقت منها الولد، يذكر خديجة رضي الله عنه. ولم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا من خديجة ومن مارية، وكانت سرية أهداها ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة. كلهم ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، تأخر موتها إلى بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها توفيت في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول، على خلاف في عدد الأشهر التي بقيت فيها فاطمة رضي الله عنها. هذا هو سرد المؤلف رحمه الله لبنات النبي صلى الله لأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا من العبر أولا النبي صلى الله عليه وسلم رزق ذرية وكان عامة أولاده من خديجة، في هذا عبرة. خديجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 50 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وكما هو معلوم عند عامة الناس أن المرأة إذا بلغت 50 لا تكاد تنجب، ولكن جعل الله في عمرها بركة. ورزق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذريته من هذه المرأة. من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كثير شابات ومع هذا لم يرزق منهن ذرية، ليعلم الناس أن الولد هو رزق من الله يقدره الله عز وجل من امرأة كبيرة وقد لا تنجب الصغيرة. فيه من العبر فضل خديجة رضي الله عنها، فقصها الله لأن أكثر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم منها. في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من العبر أنهم كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 6 من الولد ماتوا في حياة، وهذا الدليل على أن الابتلاء دليل على الفضل، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بلاء إلى أن لقي الله. عرضنا الغزوات وفي كل مرة يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في كل غزو إلى أن لقي الله وهو في جهاد وفي صبر ويقين. يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأبناء الذكور كما حصل لإبراهيم، بلغ 6 أشهر، قيل في القاسم 2، وهذا أشد ما يكون على النفس فراق المولود في هذا السن، ومع هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. من العبر في ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقر أبناءه ويحبهم. أذكر من الحوادث حادثة لزينب لما كان زوجة لأبي العاص وكان مشركا، فخرج يوم بدر مع المشركين، وكانت زينب مستضعفة في مكة تحت زوجها الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه قبل البعث. فأسر أبو العاص وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى، فلما بلغ زينب وكانت بمكة أرسلت بعقد لها لتفدي زوجها من الأسر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد وقد أوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا العقد لخديجة رضي الله عنها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رق لابنته وقال لأصحابه: إن شئتم أن تعتقوا لها أسيرة، وأمر بأن يعتق زوجها. وقد أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع إلى مكة أن يبعث بزينب، فرجع إلى مكة. ولما رجع إلى مكة أمر زينب بأن تلحق بأبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن الحارثة مولاه ورجلا من الأنصار أن ينتظروا زينب في الطريق ليأتوا بها إلى المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأبي العاص هذه المنقبة، يقول: إنه حدثني وصدقني ووعدني فوفى بوعده. فبعث بزوجته، قال المؤرخون: وكان يحبها حبا شديدا، ومع هذا وفى للنبي صلى الله عليه وسلم بوعده. ثم إنه دخل في الإسلام في السنة السادسة ورجع إلى المدينة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم إليه قيل بعقد جديد، وقيل أنه ردها إليه من غير عقد. في هذا من العبر توقير النبي صلى الله عليه وسلم لبناته، فأعتق زوجها إكراما له، وفيه وفاء أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وفاء زينب لزوجها. من العبر في سير أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، كما روت عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن بحضرته فدخلت فاطمة تمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئه، يعني أنها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته. فلما رآها قال: أهلا ومرحبا بابنتي. وقيل أنه أجلسها عن يمينه أو عن يساره، فسارها بأمر، فبكت بكاء شديدا، ثم سارها مرة ثانية فضحك. قالت عائشة رضي الله عنها وهي راوية هذه القصة: فسألتها عما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حين بكت وحين ضحكت، فقالت: والله لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليها أن تخبرها، قالت: أما الآن فنعم. ثم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها في المرة الأولى بقرب أجله، وأن جبريل عارضه بالقرآن مرتين، وكان يعارضه أن يعرض عليه القرآن مرة في السنة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله فبكى، ثم سارها مرة ثانية وأخبرها بأنها سيدة نساء هذه الأمة، وأنها أول الناس لحاقا به فضحك. فهذا يدل على توقير النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، ولإفضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذا السبب. من حكمة الله ومن العبر أنه لم يعش في النبي صلى الله عليه وسلم أبناء ذكور ويكون لهم نسب، ولذا قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية فيها عبرة، قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لما لا يقول أبا لأحد منكم؟ قال من رجالكم. البنات عاشن وقد أنجبنا وولدنا، فهو أب لبنات بلغنا سن الحلم وتزوجنا، وإنما نفى الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من الرجال، فيه إشارة إلى موت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. وهذه الآية من سورة الأحزاب، الأحزاب في السنة الخامسة، قبل ولادة إبراهيم وقبل موته. فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش له من الولد ما يبلغ الرجولة، وأما البنات فقد بلغنا سن الحلم وتزوجنا، وقد تقدم من سيرهن وما ولد لهن من الأبناء. به نختم درسنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.